الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدمه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء، وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. لما بين حكم الحج وشروطه ومحظورات الإحرام وأحكام دخول مكة وما يفعله الحاج وصفة الحج، أراد أن يلخص ما سبق ويبين ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة، لأن في ما ذكر من صفة الحج منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. والركن، الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، والركن هو ما يتم الحج إلا به، بخلاف الواجب. الواجب يكون الحج تاما ولكن يجبره بدم. أما السنة فلو تركها لا شيء عليه. الموفق رحمه الله في كتابه العمدة قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وهذا خلاف المذهب. مذهب الحنابلة أن أركان العمر الحج أربعة: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي والإحرام، أو يقول الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، السعي. هذه هي الأركان الحج عند المذهب. الموفق ومثله الشارح يرون أن أركان الحج ركنين: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، والإحرام. قال: الإحرام ليس ركنا، إنما هو شرط. الإحرام شرط، يعني إذا لم يحرم لم ينعقد الحج. والسعي يرون أنه واجب. كذلك الواجبات عند المذهب سبعة، وعند الموفق والشارح ثمانية، يزيدون السعي، يجعلون السعي من الواجبات. يقول: أركان الحج الوقوف بعرفة، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين العلماء أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، وقال: فمن جاء قبل، من شهد صلاتنا، هذا في حديث عروة بن مضرس جاء من جهة حائل، من جهة جبال أجا وسلمى، وجاء ليدرك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر، فجاء ووافق النبي في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه وكان وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل على أن تمام الحج لا يكون إلا بشهود عرفة. هذا الركن الأول. الثاني طواف الزيارة. طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف، العلماء يسمونه طواف الصدر. طواف الصدر، وبعضهم يقول طواف الصدر هو طواف الوداع. إذن أسماؤه الزيارة والإفاضة والصدر، وإن شئت قل طواف الحج الذي لا يتم الحج إلا به، وهذا أيضا ركن من أركان الحج، ودل عليه قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ودليله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما دخل عليها وقد أراد منها ما يريد الرجل من أهله فعلم أنها حائض صلى الله عليه وسلم، فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلتنفر إذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلو كانت لم تطف طواف الإفاضة سوف تحبس النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تطوف، من أجل أن تأتي بالطواف الذي هو ركن من أركان الحج. لما علم أنها أطافت أسقط عنها النبي عليه الصلاة والسلام طواف الوداع. قال: وواجباته، واجبات الحج على المذهب كم؟ 7، والموفق ذكرها هنا 8. قال: واجباته الإحرام من الميقات المعتبر. ليس الإحرام، الإحرام شرط وعلى مذهب ركن، لكن الإحرام من الميقات المعتبر هذا هو الواجب. لو أحرم من غير ميقاته المعتبر أتى بالركن ولم يأتي بالواجب. تجاوز الميقات وأحرم، نقول: أنت أتيت بالركن لكن لم تأتي بالواجب. الإحرام من الميقات المعتبر الذي مر بنا، ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، فرض يدل على إيش؟ على الوجوب، يجب أن يحرم من الميقات. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالنبي فرض هذه المواقيت ووقتها، فدل على وجوب الإحرام منها. الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، هذا إيش؟ الواجب الثاني. الوقوف بعرفة ركن، والوقوف بعرفة إلى الليل واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غابت الشمس وذهب القرص، حتى وذهبت الصفرة قليلا، لما غاب قرص الشمس وذهبت الصفرة قليلا نفر عليه الصلاة والسلام، نفر إلى مزدلفة وقال: خالف هدينا هدي المشركين. وكان المشركون لا ينفرون، كانوا المشركون ينفرون قبل غروب الشمس، إذا أصبحت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال نفروا. فقال: خالف هدينا هدي المشركين. ومخالفة هدي المشركين واجبة أو غير واجبة؟ واجبة. إذن يجب عليه أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس. ولو كان فيه سعة وفيه رخصة لرخص النبي مثل ما رخص للناس في ليلة مزدلفة للضعف من النساء، ومثل ما رخص للسقاة والرعاة ألا يبيتوا في منى، ورخص لعمها العباس. والرخصة هنا لها قيمة ولها محل لأن الذهاب إلى مزدلفة في النهار أفضل من الذهاب إليها في الليل، لا سيما مع كثرة من حج مع النبي، حج مع 100,000 منهم المشاة ومنهم الركبان على الإبل ومنهم النساء، فالنفرة في النهار أيسر لهم. لو كان فيها سعة وفيها رخصة لرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لما حبسهم عليه الصلاة والسلام ولم ينفر حتى غربت الشمس عرفنا أنه ليس هناك رخصة في أن ينفر قبل غروب الشمس. قال والمبيت بمزدلفة، هذا الواجب رقم كم؟ 3. والمبيت بمزدلفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات وصلى فيها وقال خذوا عني مناسككم، ويبيت فيها إلى إن جاءها قبل نصف الليل يكفي إلى نصف الليل، إن جاءها قبل نصف الليل، وإن جاءها بعد منتصف الليل وصلى فيها الفجر يكفي، كفاه هذا. لكن السنة والأكمل والأفضل أنه إذا صلى فيها المغرب والعشاء مكث فيها حتى يصلي الفجر. أما بالنسبة للضعفة من النساء ومن في حكمهم ينفرون بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، الأيسر لهم، الأيسر للضعفة يفعلونه سواء كان بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر. إذا المبيت مزدلفة ما حكمه؟ واجب. بعض العلماء قال إن المبيت مزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، لأن النبي قال من شهد صلاتنا هذه، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فجعل المبيت والصلاة في مزدلفة مثل المبيت بعرفة. لكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نحن قبل قليل استدللنا به في ركنية الوقوف بعرفة، ليس كذلك؟ إذا لماذا لا نستدل به هنا على ركنية المبيت في مزدلفة؟ أنه رخص، لما رخص النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا أن المبيت غير واجب، غير ركن، واجب ولكنه ليس بركن. وبعض أهل العلم قال إن المبيت في مزدلفة سنة، فيكون في 3 أقوال: ركن، واجب، سنة، وأوسطها وأعدلها أنه واجب. بعد اقرأ علي العبارة لفظا. والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. لا، والسعي هذا بناء على ماذا؟ بناء على رأي على رأي موفق والشارح. إذا قيل موفق من هو؟ موفق بن قدامة المقدسي صاحب الكتب المشهورة في المذهب. ما كتبه؟ له 4 كتب مهمة في المذهب: العمدة والمقنع والكافي والمغني. هذه 4 كتب متدرجة لابن قدامة رحمه الله: العمدة والمقنع بعده ثم الكافي ثم المغني. والشارح، إذا قيل الشارح من هو الشارح؟ هو المقدسي، محمد بن أبي عمر المقدسي. شارح إيش؟ شارح المقنع، صاحب الشرح الكبير. محمد بن أبي عمر المقدسي شرح المقنع، شرح كتاب ابن قدامة المقنع، وسمي الشرح الكبير. فالموفق والشارح يرون أن السعي واجب، وهذا خلاف المذهب أنه ركن. ودليل الركنية، دليل أنه ركن، إن الله كتب عليكم السعي، أو قول قول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. يعني ما أتم الله، تقول عائشة ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، هذا دليل على أنه ركن. قال: والمبيت بمنى، والمبيت بمنى. وأيضا يستدلون قال بقول حديث حبيبة بن أبي بنت أبي تجرات: إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. تقول: إنني جلست في دار عند الصفا أنا ومعي نساء من بني عبد الحارث ننظر إلى النبي وهو يسعى. قالت: فسعى سعيا شديدا بين العلمين حتى إن مئزره لا يدور في وسطه من شدة السعي، وسمعته يقول: إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. فدل هذا على الوجوب. نعم، دل على أنه ركن. نعم، دل على أنه ركن. نعم، السعي في جميع الأشواط، في جميع الأشواط، السعي الشديد بين العالمين في جميع الأشواط. قال: والمبيت بمنى، هذا الركن كم؟ والواجب رقم كم؟ 5. والمبيت بمنى واجب. والدليل أن النبي رخص لعمه العباس في السقاية ورخص للرعاة، ففهم أن غير أهل السقاية وأهل الرعي لا رخصة لهم. رخص معنى أن غيرهم يكون الحكم واجب عليه. العباس كان يسقي الحجيج، وهذه من مآثر الجاهلية التي أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يفتخرون من مآثرهم السقاية والرفادة والحجابة، فالنبي أبقاها، أبقى هذه المآثر لأن فيها خير. وكانت السقاية عند بني هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ورثها عنه من؟ ورثها عنه عبد المطلب، ثم ورثها عن عبد المطلب ابنه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال: إنكم على عمل صالح، وقال: لولا أن ينازعكم الناس عليها لسقيت معكم، لما شرب من زمزم قال: إنكم على عمل صالح ولولا أن ينازعكم الناس لسقيت معكم. يعني النبي خشي أن يكون عمل السقاية شعيرة من شعائر الحج فينازع الناس بني هاشم في هذه السقاية. فالعباس كان عنده السقاية، فكان من أجل سقايته رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت. هذا دليل وجوب المبيت بمنى. قال: والرمي واجب، والرمي من واجبات الحج. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بمثل هؤلاء فرموا، لما لقط له العباس الحجر وكان مثل حصى الخذف، قال: إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هذا الحجر. قوله فرموا دليل على وجوب الرمي. والنبي أيضا رمى عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. والحلق، الحلق واجب من واجبات الحج أو التقصير، الحلق أو التقصير. والحلق لا يسمى حلقا، لا يسمى حلقا حتى يكون بالموسى، بمعنى لا يبقى شيء من الشعر. لو حلق بالمكينة هذا لا يسمى حلق، يسمى تقصير. حتى لو حلق بالمكينة الصفر هذا لا يسمى حلق، يسمى تقصير. الحلق ألا يبقى شيء من الشعر، وهذا هو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة 3. ودليل الحلق أنه واجب أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق وقال: خذوا عني مناسككم. حلق شعره، حلق شقه الأيمن ثم قسمه بين الناس، من أجل يتبركوا بشعره صلى الله عليه وسلم، فأصاب الناس الشعرة والشعرتين والثلاث، اللي أخذ شعره واللي أخذ شعرتين واللي أخذ ثلاث من شقه الأيمن. شقه الأيسر لما حلقه عليه الصلاة والسلام قال أين أبو طلحة، فأعطاه لأبي طلحة، فأبو طلحة أخذ النصف كامل، نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره، كانوا يتبركون بعرقه، يتبركون بثيابه عليه الصلاة والسلام، يتبركون بوضوئه، كما في حديث عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية مفاوضا، رجع إلى أهل مكة قال والله والله يا قوم لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر، وما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا انتخم أخذوها، إذا خرج البصاق منه صلى الله عليه وسلم أخذوه ودلكوا به وجوههم وصدورهم. والنبي جاءت إليه امرأة وأعطته حلة، والحلة هي الثوب من قطعتين، فالنبي أخذ هذه الحلة ولبسها عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، فرأها أحد الصحابة قال يا رسول الله ما أحسن هذه الحلة، أكسنيها يعني أعطنيها، وكان النبي إذا سئل لا يرد سائلا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخلعها ويلبس لباس آخر فأعطاها له، فالصحابة لاموا هذا الرجل قالوا لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وأنت تعلم أن رسول الله لا يرد سائلا ثم تسأله إياها؟ قال والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني، وكانت كفنة يتبرك بها. فالتبرك بآثارها من الثياب واللباس والشعر حتى العرق، عرق النبي عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك، أطيب من المسك. لما بات عليه الصلاة والسلام أو لما قال قيلولة، قال عند أم سليم وكان عرقا في وقت حر، فعرق النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت تسلت العرق من جسد النبي عليه الصلاة والسلام وتجمعه في قارورة، فجمعت هذا العرق في هذه القارورة فقالت كنا نطيب الطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاء عندنا طيب ورائحته ليست طيبة، طيب من النوع الرديء، نضع معه شيء من عرق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عرقه أطيب، أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم. لكن آثار غيره لا يجوز التبرك بها، من الصحابة والصالحين والعلماء لا يجوز التبرك بآثارهم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لنا قائل هل يوجد الآن شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن لا يوجد شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به. الشاهد أن النبي حلق شعره وقسمه بين الناس وأعطاه نصفه لأبي طلحة، فدل على أن الحلق واجب من واجبات الحج أو التقصير، والمرأة ليس عليها إلا التقصير. أيضا مما يدل على وجوب الحلق أن الله عز وجل قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. بماذا وعدهم الله لما صدهم كفار قريش يوم الحديبية؟ الله أخبرهم أنهم سيرجعون ويعتمرون، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، ما قال معتمرين، قال محلقين ومقصرين، فعبر عن العمرة بجزء منها، لأن الحلق جزء من العمرة، ففهم أن الحلق واجب من الواجبات، لأنك إذا عبرت عن الشيء بجزئه فدل هذا على أن هذا الجزء واجب من واجبات هذا الشيء. قال وطواف الوداع، طواف الوداع أيضا واجب من واجبات الحج. والدليل حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن خفف عن الحائض. هل النفساء مثل الحائض؟ التخفيف جاء في حق الحائض وليس كذلك؟ النفساء أشد منها، النفساء أشد منها، لأن النفاس يطول والحيض لا يطول، وكل من الحيض والنفاس مانع شرعي أو مانع حسي؟ مانع شرعي، الحيض مانع شرعي والنفاس مانع شرعي. فالنبي لما أذن للحائض مثلها وأشد منها، وأشد منها النفساء. هل المانع الحسي نعطيه حكم المانع الشرعي؟ لو أن الإنسان كان مريض قال أنا مريض ما أستطيع أطوف طواف الوداع، هل نجعله مثل الحائض النفساء؟ لا، هذا مانع شرعي. أما المانع الحسي لا يعطى حكم المانع الشرعي. والدليل على هذا أم سلمة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أذن لصفية أن تنفر بدون أن تطوف طواف الوداع، واضح هذا؟ أم سلمة زوجها أيضا عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين قالت إني أجد نفسي متعبة أو مريضة، فقال لها فأراد تريد أن يسقط عنها طواف الوداع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام طوفي راكبة من وراء الناس، ما أسقط عنها طواف الوداع للمرض. قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. هذا على اختيار الموفق والشارح، أن أركان العمرة كم؟ الطواف فقط. ويقول إن السعي واجب من الواجبات، والإحرام شرط. أما على المذهب كم أركانها؟ أركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، واضح هذا؟ رأي الموفق أن الركن أركانها ركن واحد، والمذهب أركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها على رأي الموفق الإحرام والسعي والحلق، هذه واجباتها على رأي الموفق. وعلى رأي المذهب ما واجباتها؟ الإحرام من الميقات والحلق. أنا أعيدها، واجباتها على رأي الموفق الإحرام والسعي والحلق، هذه واجبات. ها؟ ما فهمت؟ أركان الطواف الموفق والشارح الركن عندها الطواف، يقول الركن الطواف فقط. المذهب الإحرام والطواف والسعي. أعيدها مرة ثانية، صاحب العمدة ومن وافقه أركان العمرة الطواف، والمذهب أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي. نأتي إلى الواجبات. الموفق واجبات العمرة عنده كم؟ ثلاثة: الإحرام من الميقات والسعي والحلق. والمذهب يرى أنها الإحرام من الميقات والحلق. إذا الخلاف عندهم في ماذا؟ في السعي. المذهب يجعله ركن والموفق يجعله واجب. كيف؟ الحلق ليس ركن باتفاق، نعم، لا في الحج ولا في العمرة. الحلق ليس ركنا لا في الحج ولا في العمرة. قال نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. يقول ماذا يترتب على معرفة الركن من الواجب من السنة؟ يترتب على ذلك أن من ترك ركنا لا يتم حجه إلا به، من ترك واجبا جبره بالدم، وإن كان متعمدا فيجبره بالدم وعليه الإثم، وإن كان غير متعمد يجبره بالدم ولا إثم عليه، وإن ترك سنة لا شيء عليه. نعم. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. الآن لما بين أن الركن لا يتم الحج إلا به، أراد أن يبين أن هناك ركن يفوت، أما أركان الحج ليس منها ركن يفوت إلا الوقوف بعرفة، أما الطواف لا يفوت، وقته واسع. قال الوقوف بعرفة يفوت، إذا فاته الوقوف بعرفة متى يفوت الوقوف بعرفة؟ إذا طلع فجر يوم العاشر فات الوقوف بعرفة. قال من فاته الوقوف فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويكون حلالا. قال ويلزمه فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه، وينحر هديا إن كان معه، لأن عمر رضي الله عنه أمر هبار بن الأسود أن ينحر هديا وأن يحج من قابل. قال وعليه القضاء، يعني الذي فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة وينحر هديا وعليه القضاء. نعم، من قابل، وعليه القضاء بمعنى يحج، حتى لو كانت هذه الحجة ليست حجة الإسلام، حتى لو كانت نافلة فعليه أن يقضي العام الذي بعده. هذا هو المذهب. بعض أهل العلم قال لا يجب عليه القضاء، إنما يتحلل بعمرة وينحر هديا ولا قضاء عليه، إلا إذا كانت هذه الحجة حجة الإسلام فإنها واجبة في ذمته لأنه لم يحج. إذن المذهب عليه القضاء، قول الثاني لا قضاء عليه. بعض العلماء فرق، قالوا الله يقول أتم الحج والعمرة لله، حتى لو كانت نافلة يجب عليه أن يتمها أو يقضيها، لكن قالوا ننظر إذا كان الرجل فرط فإنه نأمره بالقضاء، وإذا لم يفرط فإننا لا نأمره بالقضاء، فيكون في المسألة كم قول، هل على من فاته الوقوف بعرفة قضاء؟ فيها ثلاثة أقوال، يقضي مطلقا، لا يقضي مطلقا، يقضي إن فرط، ولا يقضي إن لم يفرط. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج ويستحب لمن حج. قال وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لم يرى الناس الهلال هلال ذي الحجة، إذا لم يرى الناس هلال ذي الحجة ماذا يلزمهم شرعا؟ إكمال شهر ذي القعدة. لو أكملوا شهر ذي القعدة ثم حجوا ووقفوا بعرفة ثم جاء من يشهد برؤية هلال ذي الحجة فيكون قد وقفوا في غير يوم عرفة، ما الحكم؟ حجهم صحيح وليس عليهم إعادة. لماذا؟ لأنهم أمروا أو فعلوا ما أمر الله عز وجل به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورون بتحري الهلال، فإذا لم نره فإننا نكمل الشهر مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. فالمسلمون متعبدون في عباداتهم بالأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالأهلة مواقيت لنا في صيامنا وفي حجنا، إن رأينا الهلال وإلا أكملنا الشهر. فهم فعلوا ما أمرهم الله عز وجل بهم ولا يعيدون حجهم. والحج يوم يحج الناس. لكن لو وقف طائفة منهم, طائفة اجتهدت ووقفت ثم تبين أن اجتهادها خاطئ, نقول على هذه الطائفة أن تعيد الحج, لأن هبار لما قال له عمر لما فاته الحج قال كنت أظن أن اليوم يوم النحر, هو أخطأ في العدد. مع ذلك أمره عمر بالتحلل والقضاء ولم يقول له أنت الآن ما دام أنك كنت تظن أن اليوم اذهب وقف بناء على اجتهادك وكنت تظن أن اليوم هو يوم عرفة اذهب وقف وارجع إلينا, ما أمره بذلك. لكن لو وقف الناس جميعا وأخطأوا جميعا فحجهم صحيح. وأمور الأهلة والوقوف بعرفة هذه مرجعها إلى من؟ مرجعها إلى الأئمة. الأئمة هم الذين يحددون الوقوف, فإذا أصبح تحديد الأئمة خطأ وتبين أنه خطأ فحجهم صحيح حتى ولو كانوا وقفوا في غير يوم عرفة. كيف؟ إذا كانت الصلاة صلاة عن لا, إذا بالنسبة للصلاة يعيدون صلاة العيد غدا, لا يعيدونها, يعيدون صلاة العيد. والذبح من كان عنده سعة فليعيد. على كل حال من كان عنده سعة فليعيد, ومن ليس عنده سعة لا يعيد. لأن إعادة الصلاة صلاة العيد ليست كالحج, بإمكانه يعيدونها ولا شيء عليهم فيها. قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه. واستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالحاج ولا بالمعتمر, هي سنة في كل وقت. يستحب للمسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كانت العبارة يستحب لمن حج زيارة مسجد النبي كان أولى. لماذا؟ لأن الرحال لا تشد إلى القبور, الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومثلها جميع البقاع. يعني بعض الناس يفهم أن لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد أن هذا خاص بالمساجد, يعني ما يجوز لك, أنت مثلا في الرياض فلا يجوز لك أن تزور مسجد الشيخ ابن عثيمين في القصيم, يحرم عليك أن تسافر من أجل أن تصلي في مسجد الشيخ ابن عثيمين. نقول هذا حرام بنص قول النبي لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. قال أنا أريد أن أزور مسجد الأموي أزوره لأن مسجد قديم وشد الرحل إليه, نقول هذا لا يجوز, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. بعض العلماء قال إن هذا خاص بالمساجد لكن يجوز له أن يشد الرحل إلى غيرها من البقاع, نقول هذا لا دليل عليه, بل فعل الصحابة وفتاويهم على خلاف ذلك. لذلك نهوا أن يزور الإنسان جبل الطور. جبل الطور هل هو مسجد؟ ليس بمسجد, المكان الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام لما رأى قال ارجع, وأخبره أن النبي نهى عن شد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فعرفنا أن شد الرحال لا يجوز إلى البقاع سواء كانت مساجد أو أماكن معظمة, أي مكان معظم لا يجوز السفر إليه إلا لهذه المساجد الثلاثة. طيب شد الرحال للأعمال الصالحة. عندنا شد الرحال إلى بقعة وشد الرحال إلى عمل صالح. شد الرحال إلى البقاع لا يجوز إلا لثلاثة مساجد. شد الرحال لعمل صالح جائز، كأن يشد الرحل لصلة الأرحام، يشد الرحل لطلب العلم، يشد الرحل للدعوة إلى الله، يشد الرحل للجهاد في سبيل الله، هذا كله جائز. يشد الرحل لزيارة أخيه في الله، قال فأرصد الله على مدرجته ملكا لما سافر لزيارة أخيه. إذا شد الرحال إذا كان للبقاع سواء كانت مساجد أو غيرها لا يجوز إلا لثلاثة مساجد. شد الرحال للأعمال الصالحة لا شيء فيه، كصلة الأرحام وطلب العلم والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وزيارة الإخوان في الله. إذا فهمنا أن العبارة يستحب لمن حج زيارة قبر النبي، الأحسن منها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا زار المسجد وشد الرحل إلى المسجد نقول يستحب لك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه ويستقبل قبره ويسلم عليه، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهم، يبدأ بالنبي ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر، ثم يتقدم ويسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر. وكيفية السلام أن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. إذا زاد السلام عليك يا رسول الله، يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا سيد ولد آدم، أثنى عليه، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة، كل هذا جائز لا شيء فيه، لأن هذا حق، كل هذا حق، هو خير خلق الله وهو سيد ولد آدم وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، هذا جائز. إذا جاء إلى عمر بن الخطاب إلى أبي بكر قال السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، هذا حق لأنه خليفة رسول الله. وكذلك لو جاء إلى عمر وقال السلام عليك يا عمر الفاروق يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين، هذه هي الزيارة الشرعية. ثم ينصرف لا يدعو لا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا عند قبر غيره. زيارة القبور تنقسم إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية أن تأتي عند القبور وتسلم عليهم ثم تدعو لهم، تدعو لأصحاب القبور، هذه زيارة شرعية، السلام عليهم والدعاء لهم. الزيارة البدعية أن تسلم عليهم ثم تدعو عند قبورهم، يعني ترى أن الدعاء عند القبر مستجاب، هذه زيارة بدعية، أو ترى أو تدعو بهم، يعني تتوسل إلى الله بهم، تقول أتوسل إليك بصاحب القبر، أتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوسل إليك بأصحاب رسول الله، هي أيضا هذا زيارة بدعية. إذن الدعاء عند القبر هذا من البدع المحدثة التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. نعم. قال رحمه الله تفضل. نعم. صلى وسلم على رسول الله. لا المنبر متى صنع؟ المنبر صنع بعد 1400 سنة. منبر النبي لو كان منبر النبي موجود الذي صعد عليه نعم نتبرك به، لكن هذا المنبر ليس هو المنبر الذي صعد عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني إن لم يكن معه صام، إن كان معه القيمة. نعم. حتى لو كان مفرد، هذا الهدي مثل هدي المحصر من أجل يفك الإحرام. نعم تفضل. نعم. كيف بالنية؟ ما فهمت. إذا لم يكن بنية العبادة لماذا يشد الرحل له؟ أن شد الرحل لهذه البقعة؟ لا، إذا كان الزيارة من أجل المسجد أساسا فهذه لا يمكن أن تكون لغير العبادة. أما إذا سافر وشد الرحل من أجل الآثار، الأصل جوازها، لكن العلماء يحرمونها سدا للذريعة. لماذا سدا للذريعة؟ يعني أنت تقول أنا أزور هذه البقاع من أجل أذهب إلى الطور، من أجل أرى المكان الذي كلم الله عنده موسى، وأنا لا أتعبد لله بذلك. الصحابة أعمق علم منا وأفهم منا، منعوا، قال ما تذهب إلى الطور، لأنك حتى لو كان عندك علم وعندك إيمان تعلم به أن هذا المكان لا يعظم ولا يجوز الشد الرحل إليه، إلا يراك الجهال ويراك الناس ويظن أن هذا سنة ويتكاثر الناس على هذا وتذهب السنة وتحيي البدعة. واضح هذا؟ سد الذريعة في ذلك واجب، لأن البدع ما جاءت إلا بالتساهل، يتساهل الناس في أسبابها ثم يقعون في البدع ويقعون فيما هو أشد منها. نعم، إذا اتصلت فحكمها حكم منها. نعم، إذا اتصلت الخيام منا وضاقت منا واتصلت بمزدلفة أصبح حكمها حكم منا ولله الحمد. طواف العمرة هي ركن عليها. فهمت؟ فهمت. هؤلاء يقال لهم إذا المرأة خشيت أن تحبس رفقتها وتعلم أن الحيض سيأتيها، يقال لها اشترطي، تشترط أثناء الإحرام، تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا اشترطت لا شيء عليها تذهب. إذا لم تكن اشترطت، سأجيبك إذا اشترطت تذهب بدوني ولا شيء عليها. لكن إذا لم تشترط مثل طواف الإفاضة وطواف العمرة ولم تشترط، وهي نعلم أنها التأشيرة مدتها محدودة، تنتهي تأشيرتها وترجع إلى بلدها. العلماء يفتونها هنا بأنها تطوف ولا شيء عليها، وليس كل العلماء، بعض العلماء يفتيها بهذا، وبعض العلماء يقول تبقى محرمة إلى قيام الساعة، ترجع إلى بلدها وتبقى محرمة إلى قيام الساعة. بعض العلماء يقول تطوف عليها الدم. كم قول؟ 3. تذهب إلى بلدها وتبقى محرمة إلى قيام الساعة، تطوف وعليها دم، تطوف ولا دم عليها، تبقى محرمة إلى قيام الساعة. هذا فيه مشقة عليها. الدم كونها تطوف عليها دم، نقول أين، ما دليل وجوب الدم؟ ما الذي أوجب الدم عليها؟ فلذلك والله أعلم، إذا أصبحت المسألة حقيقية واقعة، يعني هذه المرأة لا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن تمدد التأشيرة، أو تستطيع أن تمددها ولا يبقى معها أحد، أو لا ولا تستطيع أن ترجع، لو استطاعت أن ترجع تكون المرأة عندها مقدرة الرجوع، نقول اذهبي وارجعي. فإذا كانت عاجزة عن الرجوع والتمديد وبقاء أحد معها، فالعلماء يفتونها أنها تطوف حتى ولو كانت حائض. أما إذا كانت داخل حدود المملكة العربية السعودية أو دول الخليج، هذه بإمكانها أن ترجع، ما نفتيها، لا يفتيها العلماء بالطواف. ما دليله هذا أنا أعرف أن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه يقول أن من طاف على غير طهارة فعليه دم. بس لا دليل على هذا الدم. كيف؟ عليه أن يعيد. عليه أن يعيد الطواف. عليه أن يعيد الطواف. ولا شيء عليه. إذا عاد الطواف لا شيء عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستثمانها، ولا يجزئ إلا الجذع من الضان والثني مما سواه، والثني المعز ما له سنة، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2. يقول: باب الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى البيت، يكون هدية للبيت لوجه الله تعالى. والهدي أعم من الأضحية. الأضحية ما يذبح في أيام النحر من بهيمة الأنعام. والهدي ما يهدى إلى البيت سواء كان من بهيمة الأنعام وسواء كان في الحج أو في غير الحج. إذا أيهما أعم؟ الهدي. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الأضحية لا تكون إلا يوم النحر وأيام التشريق. الهدي يكون من بهيمة الأنعام ويكون من غير بهيمة الأنعام، يعني يجوز أن تهدي إلى البيت طعام، تهدي إلى البيت لباس، تهدي إلى البيت ذهب، تهدي إلى البيت فضة، تهدي إلى البيت عملة ريالات، تقول اذهب بهذا 1000 ريال هدية لبيت الله الحرام وزعها على الفقراء، اذهب بهذه 100 ثوب هدية لبيت الله الحرام ووزعها على أهل الحرم. إذا الهدي عام وليس له وقت في كل السنة. والهدي يكون في الحج ويكون في العمرة ويكون بدون حج ولا عمرة، وهذا من السنن المهجورة. بعض الناس يظن أن الهدي خاص بالحج. الهدي حتى في العمرة، النبي أهدى في عمرته صلى الله عليه وسلم، لذلك من اعتمر يشرع له أن يذبح هديا ويوزعه على فقراء الحرم وهو سنة. والنبي لما جاء في صلح الحديبية قالوا: الهدي معكوفا أن يبلغ محلة، كان معتمرا لم يكن حاجا عليه الصلاة والسلام. فالهدي في العمرة السنة، أيضا الهدي بدون عمرة ولا حج، وأنت في الرياض توصي أحد في مكة تقول اذبح لي كبشا أو بقرة أو إبلا هدي لبيت الله الحرام، وأنت في الرياض وأنت في جدة وأنت في أقصى الأرض توصي من يذبح لك في الحرم هدية، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبعث الهدي وهو في المدينة، في المدينة ويبعث الهدي ينحر في بيت الله الحرام. إذا الهدي عام في وقته وعام في نوعه، عام في وقته وعام في نوعه. والهدي يكون في الحج ويكون في العمرة ويكون بدون حج ولا عمرة. قال: والأضحية سنة. الأضحية السنة، هذا على المذهب، على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي رواية عند الإمام أحمد، في رواية عند الإمام أحمد أن الهدي، أن الأضحية واجبة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الأضحية واجبة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى مذهب الإمام أبي حنيفة، يرى أن الأضحية واجبة لمن كان قادرا. وإذا نظرت إلى الأدلة تجد أن القول بالوجوب قول قوي، لأن الله عز وجل قل: فصل لربك وانحر، والأمر للوجوب. والله قد ذكر الأضحية في القرآن وأبدى فيها وأعاد: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فبين أن كل أمة لها شرع لها الأضحية، فالأضحية ليست خاصة بأمة محمد، بل جميع الأمم قد شرع الله لها الذبح والأضحية. لذلك الذبح عبادة عظيمة، بل إن العلماء قالوا أعظم العبادات المالية، أعظم عبادة مالية هي الذبح. أعظم عبادة مالية هي الذبح، وأعظم عبادة بدنية الصلاة. لذلك جمع الله بينهما، قد صلي لربك وانحر، لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية. لذلك من صرف الصلاة لغير الله فقد أشرك، ومن صرف الذبح لغير الله فقد أشرك، فهما عبادتان عظيمتان. وقد شرعها الله لجميع، شرع الله الأضحية لجميع الأمم، وأبدى فيها وأعاد، وهذا مما يدل على وجوبها. وجاء في الحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يقربن مصلانا، فدل على وجوب الأضحية. قال ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر، هذا بناء على المذهب، بناء على المذهب، لا يجب إلا بالنذر. الهدي ما حكمه، واجب أو سنة؟ واجب على المتمتع والقارن، سنة في حق المفرد، واجب على المتمتع والقارن، سنة في حق المفرد والمعتمر والحلال. الهدي سنة في حق المفرد والمعتمر والحلال، تهدي بدون حج ولا عمرة. قال ولا يجب الهدي إلا والأضحية إلا بالنذر، لو نذر الهدي أصبح الهدي واجبا، لو نذر الأضحية أصبحت الأضحية واجبة. قال والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لو قال أنا أريد أن أتصدق ب2000 ريال أو أضحي ب1000 ريال، أيهما أفضل؟ نقول ضحي ب1000 أفضل من أن تتصدق ب2000، بل أفضل من أن تتصدق ب50000. الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الله، وتعظيمها من تعظيم شعائر الله، وليس المقصود منها بذل المال. الأضحية ليس المقصود بذل المال، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، التقرب إلى الله بعبادة الذبح. لذلك يشرع للإنسان أن يذبحها بنفسه، وإذا لم يذبحها بنفسه يشهد ذبح أضحيته، وأن إذا ذبحت عن النساء يشهدون ذبح أضاحيهم، والأطفال يشهدون الذبح، لأن تصبح شعيرة بين الناس، مثل زكاة الفطر. زكاة الفطر قيمة الصاع 10 ريال، 10 ريالات أفضل من أن تتصدق ب1000 ريال، لأن إخراج الطعام شعيرة من الشعائر. إذا جاء ليلة العيد تصبح هذه الشعيرة ظاهرة أمام الناس، إخراج الطعام ظاهر، أما لو أخرجت المال ما تصبح شعيرة ظاهرة. فالأضحية من شعائر الله التي ينبغي إظهارها، ولذلك كان الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. الآن وللأسف الشديد بعض الناس إذا جاء يوم النحر ما يدخل الأضحية حتى بيته، يذهب إلى السوق ويشتريها ويأتي بها لحم عند أهله، ما ينظر إليها. في السابق، في الوقت السابق القريب، يعني إلى وقت قريب، والأضحية كان الناس يستبشرون بها ويفرحون بها، والأطفال يشهدون ذبحها، والنساء شعيرة في البيوت ظاهرة. الآن بدأت تختفي هذه الشعيرة، أصبحت في المطابخ وفي المسالخ. السنة أن تكون الأضحية يشهدها الناس، بل أشد من هذا أن الناس أصبحوا يخرجون أضاحيهم خارج البلاد. إذا رأى إعلان جمعية خيرية خارج المملكة قال أنا أعطيها أفتك، أرتاح من الذبح والدماء كيف ترتاح من الشعيرة من شعائر الله؟ هذه شعيرة. وإن كان إرسالها جائز، إرسال الذبائح إلى خارج المملكة جائز لا شيء فيه، لكن نقول الأولى أن يكون أضحيتك في بلدك. الذي يقول أنا عندي مال أستطيع أن أضحي به أضحيتين، نقول لا مانع أن تضحي أضحية في الخارج وأضحية في الداخل. لكن لو قال ليس عندي مال إلا أن أضحي أضحية واحدة، نقول أضحيتك اجعلها في بلدك، ليس المقصود الطعام، لو قال أهل بلدي ما يحتاجون للحم، نقول ليس المقصود اللحم، المقصود الشعيرة، المقصود إظهار هذه الشعيرة بين الناس حتى لا تختفي. قال والأفضل فيها، الأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. أولا لا يجوز الذبح، لا يجوز ذبح الهدي ولا التضحية إلا ببهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا يجوز أن يضحي بالغزال ولا بالنعام ولا بالدجاج، خاص ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. أيهما أفضل؟ بالنسبة للهدي الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. بالنسبة للأضحية على رأي الشيخ رحمه الله الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم كالهدي تماما، كالهدي تماما. ويستدلون على هذا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فهي مرتبة. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم مثل ما قال الشيخ. قال أما الأضحية فالأفضل فيها الغنم، الأفضل فيها الغنم ثم البقر ثم الإبل. لماذا؟ يقول الإمام مالك ومن وافقه إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحي بالإبل، إنما ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ولا يمكن أن يضحي النبي عليه الصلاة والسلام بالمفضول ويترك الفاضل. طيب البقر، هل ضحى النبي بالبقر؟ ضحى عن نسائه بالبقر في منى، فيكون النبي ضحى عن نفسه وعن أمته بالإبل بالغنم، وضحى عن نسائه بالبقر. فيقول الإمام مالك إن التضحية بالضأن أو بالغنم أفضل من التضحية بالإبل على ما مشى عليه المؤلف أن الإبل أفضل في الهدي والأضحية. لكن لو ضحى بسبع بدنه أيهما أفضل، أن يضحي بسبع بدنه أو بكبش؟ قالوا الكبش أفضل من سبع، أفضل من سبع البدنه. إذا متى تكون الأفضلية؟ متى تكون الإبل أفضل من الغنم؟ قالوا إذا ضحى بالإبل عنه وعن أهل بيته بدون أن يشترك معه أحد. فعلى هذا الضأن أو الواحدة من الضأن أفضل من سبع البدنة، وسبع الشياه أفضل من البدنة. فهذا الكلام إذا اشترك مع غيره فضحى بسبع بدنة أو بسبع بقرة. قال ويستحب استحسانها واستسمانها، لأن تكون سمينة حسنة، لأنها من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، بدأ يبين السن، ليس كل ضأن يجوز التضحية به، وليس كل ماعز يجوز التضحية بها، بل لها سن محددة. سن الضأن 6 أشهر، وسن المعز 1 سنة كاملة، وسن الإبل 5 سنين، وسن البقر 2 سنين، فلا بد أن يكمل الضأن 6 أشهر. لو نقص يوم عن 6 أشهر لا يجوز التضحية به. الماعز لا بد أن تكمل 1 سنة، لو نقص يوم عن 1 سنة لا يجوز التضحية بها. 12 شهر هلالي، 6 أشهر هلالية. كذلك الإبل 5 سنين، لابد أن تكمل 5 سنوات والبقر لابد أن تكمل سنتين وتطعم في السنة الثانية. قال وتجزئ الشاة عن الواحد والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، والبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة. عن سبعة رجال، أو يجوز الإنسان أن يأخذ سبع ويدخل معه أهل بيته، يدخل معه يأخذ سبع ويدخل معه أهل بيته في هذا السبع، لأن هذا اشتراك في الثواب. لكن اشتراك في الملك لا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة. لو اشترك ثمانية نقول ما يجوز، لو اشترك تسعة نقول ما يجوز، لو اشترك سبعة وواحد أخذ السبع لنفسه والآخر أخذ السبع له وأهل بيته 20، يجزي عنه هذا السبع عن أهل بيته، لأن هذا الاشتراك في الثواب وليس اشتراكا في الملك. بدأ الآن يبين العيوب، عيوب التضحية. انتهينا من سن التضحية، بدأ أن يبين عيوبها. قال ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا الأجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، مثل ما جاء في الحديث. ما معنى العوراء البين عورها؟ العوراء هي المطموسة إحدى العينين التي خسفت إحدى عينيها، هذه لا تجوز ولا تجزئ. ومثلها العمياء، مثلها العمياء. قول البين عورها، لو كانت عورة لكن عورها ليس بين، يعني هي لا تبصر بإحدى عينيها لكن من رآها يظن أنها تبصر، يعني عينها غير منخسفة، فهذه عورة ليس بينة العور، فيجزئ التضحية بها، إلا أن السليمة أولى منها. قال ولا العجفاء التي لا تنقي، العجفاء الهزيلة، العجفاء الهزيلة التي لا تستطيع المشي مع الصحاح من هزالها، ليس فيها مخ ولا تستطيع المشي مع الضعاف. قال ولا العرجاء البين ضلعها، العرجاء العجفاء قلنا هي التي لا تنقي، هزيلة حتى لو مشت مع الصحاح، حتى ولو مشت مع الصحاح. والعرجاء البين ضلعها التي فيها إصابة في أحد قوائمها. ومعنى البين عرجها التي تستطيع المشي مع الصحاح، هذه عرجها غير بين، والتي لا تستطيع المشي مع الصحاح هذه عرجها بين، فإن استطاعت المشي مع الصحاح جاز التضحية بها، وإن لم تستطع المشي مع الصحاح لم يجز التضحية بها. قال ولا المريضة البين مرضها، كأن تكون متردية، سقطت أو نطحت فلما خشي عليها الموت سقطت أو نطحتها أختها، أو مرضت وانتفخ بطنها فخشي عليها الموت، فلما خشي عليها الموت قال أضحي بها، نقول هذه لا تجوز في الأضاحي. إذن أربع لا يجوز التضحية بها: العوراء البين عمرها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها. لو كانت مريضة لكن مرضها غير بين، هذه يجوز التضحية بها. قال ولا تجزئ العظباء، العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها، ذهب النصف فأكثر، أكثر من النصف لا يجوز التضحية بها. إذا انكسر أكثر من نصف قرنها لا يجوز التضحية بها. قال وتجزئ الجماء والبتراء، ما الجماء؟ الجماء التي ليس لها قرن خلقة، ليس لها قرن خلقة، لكن القرناء خيرا وأفضل من أفضل من الجماء. والبتراء، قال وتجزئ البتراء، ما معنى البتراء؟ التي لا ذنب لها خلقة، ليس لها ذنب من أصل الخلقة، لكن لو قطعت أليتها، الغنم إذا كان لها ألية وذنب وقطع هل يجوز التضحية بها؟ لا يجوز. المقصود بالبتراء هنا التي لا ذنب لها من أصل الخلقة. قال وما شقت أذنها أو خلقت أو قطع أقل من نصفها، يعني إذا أصبحت إذنها مشقوقة أو مخروقة هذه يجزئ التضحية بها، أو مقطوع من أذنها أقل من النصف أو من قرنها أقل من النصف هذه يجزئ التضحية بها والهدي. نعم. السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. يقول والسنة نحر الإبل قائمة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر لما رأى رجلا ينحر الهدي وهو جالس يذبحه وهي جالسة قال ابعثها قياما مقيدة، ابعثها قياما مقيدة، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تنحر الإبل وهي قيام وتقيد يدها اليسرى، لأن الله يقول فإذا وجبت جنوبها سقطت جنوبها، وهي لا تسقط إلا إذا كانت قياما مقيدة. السنة أن يقيد يدها اليسرى ويطعنها في الوهدة. أما بالنسبة للبقر والغنم فالسنة فيها الذبح، يعني يجعلها على جنبها الأيمن ويذبحها. لو جعل الإبل على جنبها اليمنى وذبحها أجزأه ذلك، لكن خلاف السنة. لو نحر البقر نحرها قائمة أجزأه ذلك، لكن خلاف السنة. لو نحر الضأن وهي قائمة أجزأه ذلك، لكن السنة نحر الإبل وذبح البقر ذبح البقر والغنم. ويستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أيضا اللهم هذا منك ولك. قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. لو وكل في ذبحها يجوز له التوكيل، والأفضل أن يذبحها لنفسه، لكن إذا أراد أن يوكل نقول المستحب أن توكل مسلما. لو وكل من تجوز ذبيحته مثل اليهودي والنصراني وكله في ذبح وضحيته يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن السنة والأفضل أن لا يوكله. لو وكلت نصراني يذبح لك شاة للحم ليست أضحية يجوز هذا، لو وكلته أن يذبح أضحيتك يجوز. وبعض العلماء قال يجوز أن توكله في شاة اللحم، لكن لا توكله في شاة التقرب الذي تتقرب بها إلى الله عز وجل، إن قال هذه المقصود منها التقرب، وهذا أمر لا يباشره اليهودي أو النصراني. المؤلف يقول ويستحب معناه يجوز، إذا قال ويستحب معناه يجوز أن يوكل اليهودي والنصراني، لأن اليهودي والنصراني ذبائحهم جائزة. نعم. لا البوذي لا، البوذي ذبيحته غير جائزة، البوذي والمشرك والمجوسي هذا لا يجوز توكيله. ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق، وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، وإشعاره وتقليده مع النية، ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحصى من مرقها، ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. يقول: وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد. لو ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم عليه أن يذبح بدلا منها. الذي لا يصلي العيد كان يكون في الصحراء مسافر ويريد أن يضحي، إذا صلى الناس العيد، إذا صلى أهل الأمصار والقرى العيد نقول يبدأ وقت بالنسبة لك. قال: إلى آخر يومين، يعني على رأي الشيخ وهو المذهب أن وقت الذبح يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، في يوم الثالث عشر لا يجوز الذبح فيه. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن وقت الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فيجعلون أيام التشريق كلها أيام ذبح، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية. ما معنى تتعين الأضحية؟ لو رجل ذهب اشترى كبش وبنيته أن يكون هذا الكبش أضحية، هل يتعين بالشراء أو لا بد من النية أو لا بد من القول؟ عندنا تعين بالقول، أن يأخذ هذا الكبش ويشتري ويقول: هذا هدي، هذا أضحية، هذا تعين بالقول. التعيين بالنية أن يشتري البهيمة وينويها هديا أو ينويها أضحية. التعيين بالفعل أن يشتري الهدي ويعلمه، يضع عليه القلائد أو يشعره، يشق سنامه حتى يخرج الدم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا تعيين بالقول وتعيين بالفعل وتعيين بالنية. الأضحية لا تتعين إلا بالقول، الأضحية لا تتعين إلا بالقول. الهدي يتعين بالقول والفعل، يقول: هذا هدي، أو يشتريه ويشعره أو يقلده. ومعنى الإشعار ولا يكون إلا في الإبل أن يشق سنامها حتى يخرج الدم ويعرف الناس أن هذا هدي. والقلائد أن يعلق في رقبتها نعال أو حبال أو صوف حتى يعرف الناس أن هذا هدي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. المقصود بالقلائد ما يقلد على الهدي هو سنة. إذن الهدي يتعين بالقول وبالفعل، والأضحية تتعين بالقول. والنية هل يتعين شيء منها بالنية؟ المؤلف يقول: لا يتعين بالنية. يعني يقول: لو اشترى كبشا وفي نيته أنه يكون أضحية ثم بعد ذلك قال: لا أضحي، يقول: يجوز له ذلك. متى يحرم عليه بيع هذا الكبش؟ إذا قال: هذا هدي، إذا قال: هذا هدي، هذه أضحية، لا يجوز له أن يبيعها ولا ينتفع منها بصوفها ولا يأخذ منها أي شيء، لأنها أصبحت أضحية وتعينت بقوله. قال ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها. لماذا ما يعطي الجزار؟ لأن النبي نهى عليا أن يعطي الجازر من أجرتها شيئا، ولأن إذا أعطاه من أجرتها شيء كأنه باع اللحم، وهذا لحم لا يجوز بيعه، لحم الأضاحي والهدي لا يجوز بيعه. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو تصدق بالنصف وأكل النصف جائز. قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. القرآن جاء فيه أنصاف ما جاء فيه أثلاث، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إذن أكل وإطعام. لكن العلماء استحبوا التثليث، ثلث هدية وثلث صدقة وثلث أكل، مثل ما جاء عن السلف في هذا. وله أن ينتفع بجلدها، يعني لو أخذ الجلد وصنع منه قربة أو صنع منه نعال يجوز له هذا، لكن لا يجوز له أن يبيعه، ما يبيع الجلد. ولو صنع من الجلد نعل هل يجوز له أن يبيع النعل؟ ما يبيع النعل. لو صنع من الجلد قربة ما يجوز له أن يبيع القربة. قال ولا يبيع جلدها، ولا يجوز أن يبيع شيئا منها، لأنها أصبحت صدقة لله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، حمل على فرس في سبيل الله، أعطاه رجل من أجل أن يجاهد في أن يجاهد عليه في سبيل الله. هذا الرجل أهمل هذا الفرس، أهمل هذا الفرس. عمر أراد أن يشتري هذا الفرس من هذا الرجل الذي أعطاه إياه، لأنه راه قد أهمل الفرس، فجاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني أعطيت رجلا فرس ليجاهد فيه على سبيل في سبيل الله، وإني أريد أن أشتريه منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتريه منه ولو باعكه بدرهم. لو أعطاك الفرس بدرهم ما تشتريه. لماذا؟ لأن عمر أعطاه إياه في سبيل الله وقف، فلا يجوز أن يرجع ويبيع ما أوقفه في سبيل الله. مثلها الأضحية والهدي لا يجوز بيع شيء منها. قال فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي أكل من هديه وشرب من حسائها صلى الله عليه وسلم ومرقها. وإن كان واجبا هل يجوز له الأكل منه؟ الواجب ينقسم إلى قسمين، هدي شكران وهدي جبران. هدي الشكران الذي هو هدي التمتع والقران هذا يجوز الأكل منه، أما هدي الجبران الذي لفعل محظور أو ترك واجب فهذا لا يأكل شيئا منه، إنما يوزعه كله على فقراء الحرم. قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. إذا دخل عشر ذي الحجة من أراد أن يضحي فيمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، والحكمة في هذا مشابهة للحجيج. الله عز وجل شرع لنا مشابهة الحجيج بذبح الأضاحي والإمساك عن الشعر والظفر والبشرة. وهذا النهي هل هو محمول على التحريم أو محمول على الكراهة؟ خلاف بين العلماء، منهم يرى أنه محمول على التحريم، ومنهم يرى أنه محمول على الكراهة، والمفتى به أنه محمول على التحريم. باب العقيقة. باب العقيقة وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقة، فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر، فإن فات ففي 21، وينزع أعضاء ولا يكثر لها عظما، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. باب العقيقة. العقيقة من العق وهي القطع، وعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، عقيقة بمعنى معقوقة يعني مقطوعة، وهي ما يذبح عن المولود بعد ولادته. قال وهي سنة لحديث سمرة، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قال عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية الشات. شاتان متكافئتان بمعنى في السن وفي الوزن وفي الشكل وفي الحسن، هذا الأفضل أن تكون متكافئتان، لو كانت غير متكافئتين جاز هذا، لكن الأفضل والسنة أن تكون متكافئتين. وعن الجارية الشات تذبح يوم سابعه كما فجاء في حديث سمرة، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأس الحسن، ويتصدق بوزنه ورقا، يعني يوزن هذا الشعر ويتصدق بوزنه فضة، الورق هو الفضة، ورق وليس ورق، ورقا. قال فإن فات يوم السابع، فاتت العقيقة يوم السابع نعق عنه يوم الرابع عشر، فات يوم الرابع عشر نعق عنه يوم اليوم الواحد والعشرين، فات نعق عنه في أي يوم، في أي يوم، إذا السابع ثم الرابع عشر ثم الواحد والعشرين ثم تستوي الأيام بعد ذلك. يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات يوم السابع في 14، فإن فات في 21. ويسمى أيضا من السنة أن يسمى يوم، أن يسمى يوم السابع، أن يعق عنه ويسميه ويحلق شعره. والتسمية تارة إن كان الاسم معروف عنده فالسنة أن يكون في اليوم الأول، وإن كان الاسم غير معروف عنده فيكون في اليوم السابع. شخص جاء له ولد وهو يعرف متفق مع أهله أن إذا جاء له هذا الولد سيسميه أحمد، هل نقول انتظر اليوم السابع؟ نقول سميه، نقول سميه أول ما يخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم صلى الله عليه وسلم، سماه في أول يوم ولادته. أما إذا كان الاسم غير معروف عندك، ما عرفت الاسم إلا بعد الولادة، لما ولد لك قلت سنسميه اليوم الثاني سنسميه أحمد، نقول انتظر حتى يأتي يوم، حتى يأتي اليوم السابع، فإن كان الاسم معروفا قبل الولادة سمى يوما الأول، إن كان غير معروف فيسمى يوم السابع. قال وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، يعني بمعنى هذا معنى كلامهم ينزعها جدولا، وهذا كلام عائشة رضي الله عنها، تفاؤل بالسلامة، يعني ما يكسر عظامها، إذا جاء يقطعها يقطعها من المفاصل، ولا يكسر لها عظما تفاؤلا بسلامة هذا المولود. قال وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. ما معنى حكم الأضحية؟ في جميع أحكام الأضحية، في السن وفي الأكل، أنه يجوز أكل ثلثها والصدقة بثلثها وإهداء ثلثها، والعيوب، العيوب التي تؤثر في الأضحية تؤثر في الحقيقة. لكن بقي هل يجوز له أن يعق بغير الغنم؟ هل يجوز أن يعق بالإبل؟ لم يرد الدليل الحقيقة من الإبل، الحقيقة جاءت بالغنم. بعض أهل العلم يقول يعق بالإبل لكن بشرط أن لا يكون شركا، ما يعق بشرك بسبع من بدنه، قال لا يعق بالبدنة كاملة، لكن شرك في بدنة سبع في بدنة قال ما يجزئ في الحقيقة. لكن لو عق بالإبل كاملة أو بالبقرة كاملة جاز ذلك. وهنا نقول قد انتهينا من كتاب الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يقرن بالعافية غدونا وآصالنا، وأن يجعل إلى جنة الخلد مصيرنا ومآلنا، والدينا ووالديكم ومشايخنا وعلمائنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا، كما نسأله عز وجل كما وفقنا لدراسة كتاب الحج أن يوفقنا لحج بيته هذه السنة، وأن يسهل حجنا وحجكم، وأن يتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا ما يحق عن نفسه، الحقيقة متعلقة بالأب، إذا ما حق الأب نعم ما أسمعك يا أبو ولدي. الإحصار لا ما يأكل منه، لا هذا الإحصار ما يأكل منه، لا للولد فقط، للذكر لا يأكل للبنت. لك سؤال يقول لماذا قال النبي عن صفية عقرى حلقة وما معناها؟ عقرى حلقة، بعض العلماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي تبكي، لأن عائشة أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة، فلما جاء الحيض دخل عليها وهي تبكي فقال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة. لما دخل على صفية وجدها حائض قال عقرى حلقى، عقرى حلقى يعني عقرها الله وحلقها الله، يعني أصابها الله بمرض في حلقها. وهذه الكلمة كلمة تقولها العرب ولا تريد معناها، مثل قاتله الله، مثل تربت يداك، تربت يداك يعني تجلس على التراب ما تجد شيء، تنام على التراب، يعني دعاء أن الله يجعلك فقير، ليست مقصودة. فتربت يداك وعقرى وحلقة كلمات غير مقصود معناها، لكن العلماء قالوا النبي قال لعائشة هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ولما جاءت صفية غضب عليها قال عقرى حلقة، قالوا لأن هذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. لكن هذا الجواب غير سديد، هذا الجواب غير سديد. النبي لما دخل على عائشة وجدها تبكي، تبكي على فوات إيش؟ على خشية فوات الحج، فأراد النبي أن يطيب قلبها. ودخل على صفية وهو يريد أن يرجع إلى المدينة، مشتاق إلى المدينة، فلما علم أنها حائض خشي أن تحبسه فقال عقرى حلقة. هذا لا يدل على اختلاف في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، بل هذه مقام وهذا مقام، هذه تبكي تخشى فوات الحج، وهذه خشي النبي أن تحبسه عن الرجوع إلى المدينة، لذلك قال لها ما قال عليه الصلاة والسلام. يقول هل يدخل في حلق الرأس حلق اللحية على قدر القبضة؟ يعني يقصد في التحلل من الإحرام. هذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، كان يفعله ابن عمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك من هديه، ما كان يأخذ من لحيته شيء عليه الصلاة والسلام. أما ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة. يقول هل يجوز التبرك بالأنبياء كلهم جميعا مثل أبو بكر؟ هل أبو بكر من الأنبياء؟ أبو بكر ليس من الأنبياء، أبو بكر من الصحابة، بل هو خير الصحابة. أما التبرك بالأنبياء السابقين لا أدري هل كان يجوز التبرك بهم أو لا يجوز، لا الله أعلم. أما الصحابة لا يجوز التبرك بهم، ولا بالعلماء، لأن هذا أمر لم يفعله الصحابة إلا مع أبي بكر، إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطونا عالم عرقه رائحته مثل رائحة المسك حتى نتبرك به. النبي عليه الصلاة والسلام آثاره تختلف عن آثار غيره عليه الصلاة والسلام، آثار جاء الدليل على أنها مباركة. يقول: لم أقم بذبح العقيقة لابني وبنتي وعمرها الآن يتجاوز 16، وذلك عن جهل وفقر. لو عققت عنها الآن لا مانع، حتى لو كبر لو عققت عنها ورزقك الله لا مانع. يقول: هل نستطيع القول بأن الوقوف بعرفة لو وقتها الأصلي والطلالي إذا وقف في عرفة قبيل الفجر فهل يسقط عليه النبي عنه النبي مزدلفة؟ هذه التسمية أصلي وابتلالي لا أعرفها من كلام أهل العلم، لكن أهل العلماء يقولون من وقف نهارا لزمه أن يقف ليلا، ومن لم يقف إلا في الليل كفاه ذلك، لحديث عروة بن مضرس إذا وقف في عرفة قبيل الفجر فهل يسقط عنه النبي مزدلفة؟ نعم يسقط عنه النبي بمزدلفة.